صلحة ونقاوة أحمر وحلاوة عمره ما يتعيب سكر رباني والناس عرفاني بيع الطيب وتملي بناني على زرع بلادي وتملي بنادي بنادي على زرع بلادي بلادي الشهد السكر وأبيع المكسر صلحة ونقاوة فاكهة عزيزة دايما بتجينا للصيف للصيف يا خشف ولذيذة يا مين ينادينا ويهادي الضيف يا فاكهة عزيزة دايما بتجينا للصيف للصيف يا خشف ولذيذة يا مين ينادينا ويهادي الضيف سكر رباني والناس عرفاني بيع صلحة ونقاوة نقاوة صلحة ونقاوة نقاوة أحمر وحلاوة حلاوة عمره ما يتعيب وتملي بلادي على زرع بلادي وتملي بلادي بلادي على زرع بلادي بلادي الشهد السكر وأبيع المكسر صلحة ونقاوة نقاوة صلحة وهدية فوق العربية عندك مرصود وجمالي حلالي لزبون الجالي جايبه مخصوص صلحة وهدية فوق العربية عندك مرصوص وجمالي حلالي لزبون الجالي جايبه مخصوص سكر رباني والناس عرفاني بياع الطيب صلحة ونقاوة نقاوة صلحة ونقاوة نقاوة أحمر وحلاوة حلاوة وتملي بلادي على زرع بلادي وتملي بلادي بلادي على زرع بلادي بلادي الشهد السكر وأبيع المكسر صلحة يا حلو يا سكر في الأرض سقاك ورواك من خيره ولا فيشني لغيره ساحر خلاك ده النيل الأسمر يا حلو يا سكر في الأرض سقاك ورواك من خيره ولا فيشني لغيره ساحر خلاك سكر رباني والناس عرفاني صلحة ونقاوة نقاوة صلحة ونقاوة نقاوة أحمر وحلاوة حلاوة عمره ما يتعيب وتملي بلادي على زرع بلادي وتملي بلادي بلادي على زرع بلادي بلادي الشهد السكر وأبيع المكسر